بالنسبة لحكم الرأت، قال لك هنا في حكم الرأت إيه يا بنات؟ اتفق القراء جميعا على تفخيم الراء في كل صورها إلا فيما ورد فيها مرققا إذا كانت مكسورة أو ساكنة قبل مكسور، كسر موقوف عليه إلى غير ذلك. يعني اللي هي في كتب التجويد لازم نرجع لباب الراءات. أقول لكم حاجة، لأن في بنات بتختم وتاخد الإجازة وبتقرأ الراء الرقيقة زي الراء المفخمة، يعني لو وقفت على قدير تقول قادير قادير، طب ده أنت واقفة على ساكن وقبله ياء، يعني المفروض لما تيجي تقرأي في القرآن تقولي قادير. مرسوم الخط قيل المعتمد عند أئمة القراءة أن الوقف على الكلمات القرآنية يكون ما جاء فيها من حذف أو إثبات على حسب الرسم فيها، وقد جاء في ذلك في ذكر الشاطبي أو في الشاطبية. ورد أيضا عن بعض الأئمة في قراءة تاء التأنيث حال الوقف عليها بالهاء مثل مرضات وألات. بعض القراء بيقف عليها بأي بنات؟ بالهاء، مرضى ولا، وذلك في قراءة أبي عمرو وأبي ابن كثير ومن وافقهم في قال الشاطبي. وإذا كنيت بالتاء هاء مؤنث فبالهاء قف حقا رضا أم عولا، يعني اللي وقفوا بالهاء مين؟ حقا هو مين يا بنات؟ حقا مين؟ حق أبو عمرو وابن كثير. أيوة، يبقى هنا يبقى عندك الحق، كلمة حق دي أبو عمرو بن كثير، يبقى هنا حقا اللي بيقف بالهاء دي يا بنات حقا، حقا رضا، حقا من رضا؟ طيب الحمد لله. هو بيقول بقى ايه بقى الكاتب؟ بيقول هذا بعض هذه بعض القواعد العامة التي أردنا أن نذكر بها أو نذكر بها القراء المتعلمين ممن يدرسون هذا العلم الجليل، والله نسأل أن ينفع به كل من قرأه، ونسأل الله أن يعني يمن علينا أو ينفعنا بما علمنا، بس هو طبعا هو نسي حرف يعني، وأن يهدينا إلى خدمة كتاب. اللهم اهدينا يا بنات إلى خدمة كتاب الله، إنه نعم المولى ونعم النصير. وفي الختام يقول اللهم إن هذا جهدي المتواضع أقدمه بين يديك، بس أنا بطلب منكم إن لو سمحتم الأمانة تقتضي أي كتاب يبقى فيه خطأ، كل خطأ يمر عليك في الكتاب اكتبي بيه فهرس، ونجمع الفهرس دي الأخطاء اللي وردت، طبعا في أخطاء وردت علينا كتير صح وإحنا ماشيين في التأليف، ونكتبها. ومن الأمانة إننا نبعت لمؤلف الكتاب نقول له إن إحنا درسنا الكتاب وفي أخطاء كذا كذا كذا حتى ينقحها في الطبعة الجاية، فتبقى دي الأمانة بتاعنا بتاعتنا كطلبة علم بنعين على نشر القرآن صح يا بنات. يقول وفي الختام أقول اللهم هذا جهدي المتواضع أقدمه بين يديك، فإن كان فيه نقص فمني ومن تقصيري، وأسألك بعزتك وجلالك وقدرتك أن تسامحنا على ما قصرنا، ونحن أيضا نقول وإن لم يكن فمنك وحدك، فسبحانك تعاليت وتعظمت عن النقص، فكلنا عبيدك نخطئ ولا سبحانه ولا تخطئ، ونذنب وتغفر. اللهم اغفر لنا كل زلل أو خطأ أو نسيان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا. هو يدخل بقى يا بنات فيه من بداية، ندي بقى كده إن شاء الله من الأسبوع القادم كده إيه سورة الفاتحة، مين اللي هيقول ده ومين هيقول ده، والشاطبية بتقول فيها إيه.